بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. المسألة الثامنة في القضاء والقدر، والأمر بين الأمرين الذي هو مذهب الحق في المسألة. قال: والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال، المحال وقوعا أو الإلزام، صح في الواجب خاصة. والقضاء والقدر عليكم السلام، والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال أو الإلزام صح في الواجب خاصة، أو الإعلام صح مطلقا، وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصبر. مسألة القضاء والقدر من المسائل الكلامية الغامضة جدا التي حيرت ذوي الألباب والعقول، ولربما صارت سببا للانحراف العقائدي والأديولوجي عند كثير من الناس، وقد أغنى العيان عن البيان، فهناك المجبرة. وقد ولهذا ربما ورد النهي عن الخوض في هذه المسألة، مسألة القضاء والقدر، فقد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه. ومن هنا يحرم القول بالجبر كما يحرم القول بالتفويض عندنا نحن معاشر الشيعة الإمامية تبعا لما ورد من النصوص والروايات عن أئمتنا عليهم السلام، حيث نزلت القائل بالجبر بمنزلة الكفر، ورجل يزعم أن الله سبحانه وتعالى أجبر العباد على المعاصي ثم يعذبهم عليها، فهذا رجل كافر كما مرت الرواية من توحيد الصدوق. ولذا يلزم الاعتقاد بالأمر بين الأمرين ولو إجمالا من دون دخول في التفاصيل والتعقيدات، فإن المسألة من المسائل الكلامية الغامضة جدا، لكن يكفي أن نعتقد بالأمر بين الأمرين وأنه لا جبر ولا تفويض. وقد وقع الخلاف بين المسلمين في هاتين المسألتين الأساسيتين: المسألة الأولى في العدل الإلهي، فبناء على الحسن والقبح العقليين كما يقول العدلية، فإن الظلم على الله تعالى محال وقوعا وقبيح لا يصدر عنه بحكم العقل. ملتفت للمسألة، بحكم العقل الظلم على الله قبيح، لكن بحكم العقل، لأن الحسن والقبح عقليان قبل أن يكونا شرعيين. فهذه المسألة الأولى، وهي مسألة العدل الإلهي ومسألة الجبر والاختيار في أفعال الإنسان. وما مر علينا من عبارات للمحقق الطوسي رحمه الله فيما سبق كان يرتبط بمسألة العدل، لكن بناء على ثبوت الحسن والقبح العقليين وأنهما عقليان للعلم الوجداني بحسن الإحسان وقبح الظلم والعدوان من غير شرع، وهذا حكم ضروري لا شك فيه ولا ريب، والوجدان أقوى البرهان. فلذا الحسن والقبح عقليان، بمعنى أن من الأشياء ما هو حسن في ذاته كالعدل، وأن من الأشياء ما هو قبيح في ذاته كالظلم، علة تامة العدل للحسن والظلم علة تامة للقبح، فهما عقليان قبل أن يكونا شرعيين. فهذا حكم ضروري عند العقل وليس مستفادا من الشرع بحكم البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع. فمن هنا قال الطوسي رحمه الله: وهما أي الحسن والقبح عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع. وعلى هذا الأساس تتفرع المسائل العقائدية في مسألة العدل، فمنها أنه تعالى لا يفعل القبيح لاستغنائه وعلمه وقدرته فيقبح منه صدور القبيح، بل ينتفي منه لغناه الذاتي ولعلمه بقبح القبيح ولاستغنائه عنه، فإنه القادر على كل شيء، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت عن ذلك يا إلهي علوا كبيرا. نعم هو قادر على فعل القبيح خلافا للنظام الذي يقول بأنه لا يقدر على القبيح، لا هو قادر على كل شيء، ولكن الإمكان أعم من الوقوع، فهو تعالى وإن كان قادرا على كل شيء ولكن لا يصدر منه إلا الحسن. لماذا؟ لعموم قدرته على كل مقدور، كما أنه تعالى يفعل لغرض ولحكمة، فأفعاله معللة بالأغراض، خلافا لما يقول الأشعري من أن أفعاله غير معللة بالأغراض بحجة وذريعة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذا مر علينا في المسألة الرابعة أنه تعالى يفعل لغرض لحكمة لمصلحة، ولا يلزم أن تعود هذه المصلحة إليه بل للعباد. وأما الدليل على أنه تعالى يفعل لغرض فيكفينا قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا، أي لغرض وهو العبادة. فإن نفي الغرضية يستلزم العبث، ولكن ليس معنى كونه يفعل لغرض أنه يرجع إلى ذاته المطلقة الأحدية، لا، وإلا كان نقصا. فنفي الغرض يستلزم العبث، وهو تعالى حكيم على الإطلاق، لا يفعل جزافا ولا عبثا ولا اعتباطا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما شنو؟ باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. كما أنه، شو هاي كلها فروع مسألة العدل، كما أنه تعالى يريد الطاعة لكن على سبيل الاختيار، يريد الطاعات ويكره المعاصي. لماذا؟ لأن إرادة القبيح قبيحة، وغير ذلك مما مر علينا في مسألة العدل الإلهي، وهي مبتنية على أساس ثبوت الحسن والقبح العقليين. وكذا مسألة الجبر والاختيار في أننا فاعلون، بمعنى أن أفعالنا الاختيارية مستندة إلى إرادتنا، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. هذا فيما يرتبط بالمسألة الأولى من هاتين المسألتين حول العدل الإلهي والجبر والاختيار في أفعال الإنسان. كلامنا الآن في المسألة الثانية، وهي مسألة القضاء والقدر. التي هي من المسائل الغامضة جدا في علم الكلام. ولذا ورد النهي عن الخوض في القدر، ولكن هذا من باب النهي الإرشادي، فإن كثيرا من الناس قد وقعوا في المحظور في هذه المسألة. أما من كانت له قدم راسخة فله أن يتناول هذه المسألة. ولذا قال الشيخ المفيد رحمه الله في تصحيح اعتقادات الصدوق: في هذه المسألة مولانا بأنه لا يصح النهي لأنه يستلزم شنو؟ يستلزم التقليد، وليس تقليد فئة دون فئة أولى من الأخرى. قال: فأما النهي عن الكلام في الله عز وجل فإنما يختص بالنهي عن الكلام في تشبيهه بخلقه إذا بلغ الكلام من الله فامسكه، وتجويره في حكمه، يعني أنه تعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فلهذا ورد النهي. فأما النهي عن الكلام في الله عز وجل فإنما يختص بالنهي عن الكلام في تشبيهه بخلقه وتجويره في حكمه من الجور والظلم، وأما الكلام في توحيده ونفي التشبيه عنه والتنزيه له والتقديس فمأمور به ومرغب فيه، وقد جاءت بذلك آثار كثيرة وأخبار متضافرة، ولا يصح النهي عن النظر لأن العدول عنه هو المصير إلى التقليد، والتقليد مذموم. إنا وجدنا آباءنا على أمة باتفاق العلماء ونص القرآن والسنة، فعلم مما ذكرنا أن النظر هو الحق والمناظرة بالحق صحيحة. ومن هذا الباب نحن نتكلم في هذه المسألة، مسألة القضاء والقدر، بدون مهاترات، فإن الغرض هو إقامة الحجة وبيان الحقيقة في هذه المسألة، وهداية من كان لديه شنو؟ اشتباه. وفعلا هذه المسألة كثير من الناس يفهمها فهما خاطئا، فلذا قبل الدخول في تفاصيل هذا البحث على ما ذكره الطوسي رحمه الله، نتبرك بذكر بعض الروايات التي تبين لنا المفهوم الصحيح والمعنى الصحيح من القضاء والقدر. يقول لك خلاص يجب الرضا بقضاء الله وقدره، نعم، وهذه المسألة واضحة في سيرة أئمتنا عليهم السلام وفي كلماتهم وفي مواقفهم، وخصوصا ما ورد عن سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، حيث يقول: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. ويذكر عن لسان حال الإمام سلام الله عليه: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الجدال على ضربين: جدال بالباطل، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وجدال بالحق. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أذكر لك بعض الروايات من توحيد الصدوق ومن الكافي في المجلد الثاني، عندنا أبواب عديدة في مسألة الرضا بقضاء الله وقدره. وأنه تعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم، لا يفعل بعبده المؤمن إلا ما هو خير له وصلاح. ولذا اشتهر عن بعض العارفين هذه المقالة: الخير فيما وقع. هذه اللغة مو واحد يفهمها، مثلا يغتال ولده ويقول لك الخير فيما وقع، هذه مسألة فيها لطف كذا. في توحيد الصدق باب أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم، باب 62 حديث رقم 13، الرواية عن الصادق عليه السلام قال: كان فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: أي يا موسى ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، وإنما أبتليه لما هو خير له، وإنما أبتليه لما هو خير له. عندنا عديد من الروايات راجحة في أصول الكافي مجلد الثاني: إن الله تعالى إذا أحب عبدا غته في البلاء غتا، وإنه ليتعاهده بالبلاء، ولا تمر على المؤمن 40 يوم إلا ويتعاهده الله ببلاء، وغير ذلك من الروايات المعتبرة والمستفيضة. وإنما أبتليه لما هو خير له وأعافيه لما هو خير له. يعني هي هذه القاعدة: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. وأنه يرضى بالكفر لعباده، تعالى الله عما يقول الظالمون، ولا يرضى لعباده. وإنما أبتليه لما هو خير له وأعافيه لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر عبدي، فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرضى بقضائي، أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي فأطاع أمري. لهذا يلتفت إلى الإمام الحسين عليه السلام فيقول له: ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى، ولكن بعدما فارقتني رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لي: يا حسين اخرج فقد شاء الله أن يراك قتيلا. قال: ما معنى حملك هذه النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا على حساب المضايا. عرفت شلون؟ هذا الرضا بقضاء الله وقدره، وليس بمعنى أن يستسلم الإنسان بحجة الإيمان بالقدر فيعيش كسولا في حياته، زاهدا في هذه الدنيا زهدا سلبيا، أو أن يبرر أعمال الظلم والطغاة بحجة الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ما قاتلتكم لتصلوا ولا ولكن شنه لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له، ما لكم حول قوة. بعد هذه الرواية مولانا في نفس الباب الحديث رقم 4 رواية صحيحة وهي موجودة في الكافي أيضا عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، ليش يقول سر الله فلا تتكلفوه؟ مثلا الموت من القضاء المحتوم، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية، ما هي فلسفة الموت مثلا؟ فهذا حديث يسلط الضوء على ذلك. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن قوما أتوا نبيا فقالوا: ادع لنا ربك يرفع عنا الموت. والموت هذا من الأمور من القضاء المحتوم، ادع لنا ربك يرفع عنا الموت. فدعا لهم فرفع الله تبارك وتعالى عنهم الموت، وكثروا حتى ضاقت بهم المنازل وكثر النسل، وكان الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم أباه وأمه وجده وجد جده ويوضيهم، عرفت شلون؟ طهر لهم يعني، ويتعاهدهم، فشغلوا عن طلب المعاش. هي على دولة خطبة العراقية طلابة بس احنا اختصرها. فشغلوا عن طلب المعاش فأتوه فقالوا، يعني جوا للنبي فقالوا: سل ربك أن يردنا إلى حالنا أو إلى آجالنا، الأجل وأجل المسمى عنده، إلى آجالنا التي كنا عليها. فسأل ربه عز وجل فردهم إلى آجالهم. فهذه مولانا الروايات بني أبو أم وجدة وجد جدة. فالغرض أنه المعنى الصحيح مولانا للإيمان بالقضاء والقدر ما بينته أحاديث وروايات أهل البيت عليهم السلام. مثلا عندك في الكافي بس الأبواب، الباب باب الرضا بالقضاء هذا في الصفحة 90 إلى 92 إذا تحب تراجع الروايات. مثلا حفت الجنة بالمكاره وحفت النيران بالشهوات، هالمضمون. الرواية الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة هم روايات معتبرة سوى أنها مستفيضة. باب الرضا بالقضاء. وعندنا أيضا باب الصبر في الصفحة 91، مثلا هذه الرواية الموثقة عن الإمام الباقر عليه السلام، قال الجنة محفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة، وجهنم محفوفة باللذات والشهوات، فمن أعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النار. هذا باب الصبر. وعندنا أيضا باب الرضا بموهبة الإيمان والصبر على كل شيء بعده، هذا الباب عندك في الصفحة 246 الحديث رقم 5 موثقة الفضيل بن يسار كشاهد. وباب شدة ابتلاء المؤمن في الصفحة 254 حديث رقم 2 ورقم 11 ورقم 29. نشوف هذا الباب قبل ما ندخل بالتفاصيل، لأنه ليس من الطريق الصحيح في التعليم بيان الشبهات أولا، لأنه صادف قلبا خاليا فتمكن، فالشبهة تستقر وتتوغل في أعماق العقل ولا يلتفت إلى الجواب. فهذا بينت لك أنا باختصار خصوصا هذه القاعدة الذهبية مما ورد عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هون بي ما شنو هون علي، هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. باب شدة ابتلاء المؤمن، أي هذا من أصول الكافي المجلد الثاني، ضروري الواحد راجع هذا الروايات، إنها رواية تربوية عرفانية. الصفحة 252 الحديث رقم 2 مختارات يعني عن قلة. مثلا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام البلاء، وأنه يجب الإيمان بقضاء الله وقدره، ذكر عنده الإيمان البلاء ولا يخص الله عز وجل به المؤمنة، فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله من أشد الناس بلاء في الدنيا، فقال النبيون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المؤمن على قدر إيمانه وحسن أعماله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه، لاحظ العبارة سخف إيمانه، إيمان سخيف، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. وفي الحديث عن الصادق عليه السلام هم إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء، وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم. فميجي واحد مثلا يتشمت ما يفتهم فلسفة هذه البلايا في الدنيا. بعد في الباب باب الرضا بالقضاء في الصفحة 90 يعني مختارات على السريع بعض الروايات مولانا. مثلا الحديث بدي من الكافي الشريف أصول الكافي باب الرضا بالقضاء. باب الرضا مولانا بموهبة الإيمان والصبر على كل شيء بعده، في الصفحة 246. صفحة 246 مولانا. لاحظ هذا الرواية عن الفضيل بن يسار قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في مرضه أو في مرضة مرضها ولم يبق منه إلا رأسه، فقال: يا فضيل، إنني كثيرا ما أقول ما على رجل عرفه الله هذا الأمر، يعني ولاية أهل البيت على المسلمين، لو كان في رأس جبل حتى يأتيه الموت. يا فضيل، إن الناس أخذوا يمينا وشمالا، وإنا وشيعتنا هدينا إلى الصراط المستقيم. يا فضيل ابن يسار، إن المؤمن لو أصبح له ما بين المشرق والمغرب كان ذلك خيرا له، ولو أصبح مقطعا أعضاؤه كان ذلك خيرا له. يا فضيل ابن يسار، إن الله لا يفعل بالمؤمن إلا ما هو خير له، وغير ذلك مولانا من هذه الروايات، بل غرر الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام. ما أدري، نرجع إلى أصل المطلب عشان الوقت مولانا. المسألة 8 في القضاء والقدر. يتعرض الطوسي رحمه الله في هذه المسألة إلى 3 نقاط. الأولى، يبين فيها معاني القضاء والقدر، أن هناك 3 معاني للقضاء والقدر، القضاء والقدر على 3 معاني. المعنى الأول هو الخلق، المعنى الثاني هو الإلزام والإيجاب، المعنى الثالث هو الإعلام. هذه النقطة الأولى يتعرض فيها لبيان معاني القضاء والقدر، ثم يوجه الآيات الكريمة أو يفسر الآيات الكريمة ويبين ما هو المعنى الصحيح من هذه المعاني في مسألتنا المختلف والمتنازع عليها. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يدخل فيها في سجال وجدال علمي ومناقشة عقلية للرد على الأشعري أو للرد على المجبرة الذين يزعمون مثلا أن هذه الآيات أو ما ورد من الإيمان بالقضاء والقدر دال على دعواهم في الجبر وسلب الاختيار عن الإنسان. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة، وقال رحمه الله: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، فلا يدل على مدعى الخصم. هذه النقطة الثانية، مناقشة عقلية في مسألة القضاء والقدر. والنقطة الثالثة، جواب نقضا وحلا بما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث الأصبغ بن نباتة، وقرأناه وذكرناه مرارا، فيه جواب نقضي أولا، إنه لو كان ذلك كذلك لعلك ظننت قضاء حتما، لاحظ هذا قيد احترازي، لعلك ظننت قضاء حتما يعني قضاء محتوم، وقدرا لازما، إنه لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب إلى آخره. ثم الجواب الحلي للإشكال، وهو إن الله تعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يملك مفوضا ولم يخلق السماوات والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. بس قبل ما ندخل في تطبيق العبارة أؤكد وأجدد التوصية بمراجعة هذه الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام حول هذه الأبواب: باب الرضا بالقضاء، باب الصبر، شدة ابتلاء المؤمن، حتى لا يفهم الإنسان معنى الإيمان بالقضاء والقدر. هذا اللي يزن عليه طبعا وتعليم وكذا، خلاص الإيمان بالقضاء والقدر خيره يعني فهم خاطئ، يعني سر مفاهيم خاطئة في المسألة. يا أمة ضحكت من جهلها. المسألة الثامنة في القضاء والقدر، انت بعضيف والأمر بين الأمرين، لأنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. قال: والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال، يعني لزم المحال وقوعا، لزم القبيح، والله تعالى لا يصدر منه القبيح. وقد عرفت أن أفعالنا مستندة إلينا، بمعنى أن لإرادتنا تأثيرا في صدور الفعل ومدخلية، وليس معنى الاختيار إلا ذلك، وليس معنى أن الإنسان يوجد أفعاله إلا ذلك. أما لو لم يكن لقدرة العبد أي تأثير، غدت لفظة القدرة والإرادة شنو؟ كلمة جوفاء بلا مدلول بلا مضمون، ووجود ما لا تأثير له بحكم العدم. فيقول الطوسي رحمه الله: هناك ثلاثة معاني في القضاء والقدر. والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال. ما هو لزوم القبيح؟ أن الله يجبر الإنسان، يخلق فيه الكوف، يخلق فيه المعصية، ثم يعذبه على ذلك. المجبور معذور، وهذا ما مر تفصيله عقلا ونقلا، والسمع متأول وبعد ومعارض بمثله، والترجيح معنا إلى غير ذلك في مسألة الجبر والاختيار. فهذا الشق الأول إشارة إلى مسألة الجبر والاختيار، وقد عرفت الحق في المسألة، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. قال: والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل، يعني أن الله تعالى يخلق في العبد الكفر والشرك والمعصية، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذا الشق الثاني الآية. أو الإلزام صح في الواجب خاصة، يعني قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. الإلزام يعني أوجب وحكم بالإيجاب، يعني قضى وقدر يعني أوجب وحكم حكما إلزاميا. راح يجي يقول هذا صح في الواجب خاصة، أكو تكاليف إلزامية أوجب صلاة والصوم والآخره، صح لو لا؟ وهل أوجب إلزاما شرب الخمر والزنا وكذا والفواحش؟ فيقول هذا المعنى من القضاء والقدر، يعني الإلزام إيجاب، هذا إنما يصح في الواجبات، صح أو الإلزام صح في الواجب خاصة دون المستحب دون المباح من الأحكام الترخيصية. أو الإعلام، يعني إن أريد بالقضاء والقدر معنى الإعلام الإخبار، يقول صح مطلقا. هذا المعنى الثالث يقول هو المتعين العلام الحلي. طبعا تفسير الآيات هم موجود في توحيد الصدوق، إشارة إلى عديد من هذه الآيات وفي كلمات علمائنا الأعلام. قال وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصبع. وكلام علي بن أبي طالب عليه السلام حجة حجة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي مع الحق والحق مع علي، بعد ليش نشرب ونغرب؟ فهذا جواب بطريق شنه استدلال السمعي، علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. والمقدس الأردبي رحمه الله في إلهية التجريد يقول إن المعتزلة أخذوا هذه المسألة من كلام علي بن أبي طالب عليه السلام، مو أن الشيعة قلدوا المعتزلة، التشيع أقدم وجودا وظهورا من حديث الاعتزال أيام الحسن البصري وواصل عطاء فلان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار بن ياسر فيما رواه أهل السنة عن أبي أيوب الأنصاري، النبي قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، يا عمار إذا رأيت عليا، هذا الشاهد، إذا رأيت عليا سلك واديا وسلك الناس، هذا يقول طريق مظلم فلا تسلكوا بحر عميق، فلا، هذا هو، إذا رأيت عليا سلك واديا وسلك الناس واديا غيره فاسلك مع علي بن أبي طالب ودع الناس. الحديث أقول العلامة الحلي يطلق القضاء، اكتب انت، على ثلاثة معان أساسية، أولا وثانيا وثالثا. يطلق القضاء لما ورد في الآيات فقضاهن سبع سماوات مثلا، يطلق القضاء أولا على الخلق والإتمام، قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، وتراجع تفسير الميزان مرة في يومين ومرة في ستة أيام، والجواب موجود في سؤال على موقع آيات الله شيخ جوادي آمولي عن هذا المطلب، فتراجع تشوف هناك الجواب أو راجع تفسير الميزان باللغة العربية على ما أظن من زمان، أنه لأنه في ستة أيام هنا يقول فقضاهن سبع سماوات في يومين، مجموع السماوات والأرض، غششكم يعني امتحان، مجموع خلق السماوات والأرض يكون في ستة أيام، هنا قال فقضاهن سبع سماوات، يشير السماوات في يومين والأراضين، فالمجموع كله اللي ورد في سورة الحديد، في سورة الحديد مثلا الآية المباركة مولانا لعلها الآية رقم 6، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية 4 عفوا، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا الجمع العرفي التوفيق العرفي بين الآيات، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بس هم تراجع في تفسير الميزان تستفيد أكثر، يعني هذا إجابة مختصرة للآيات وتفسير الآيات. فهذا المعنى الأول من القضاء، قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن وأتمهن. وثانيا المعنى الثاني من القضاء، وعلى الحكم والإيجاب، يعني حكم حكما وأوجب إيجابا، حكم إلزامي، ماكو أحكام إلزامية. فالشيخ سأل الإمام نهاية المطاف يقول له يا أمير المؤمنين وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما وما علونا تلع وما هبطنا وادي وإلى آخره. فقال عليه السلام وهذا المعنى، الأمر من الله، هو الأمر من الله تعالى والحكم، يعني حكم حكم إلزامي. الإمام عليه السلام مراجع في خطب نهج البلاغة وفي سيرته الشريفة وما رواه الخاصة والعامة بما مضمونه أني قلبت هذا الأمر ظهرا لبطن، فما وجدت إلا القتال للبغاة الفئة الباغية من أهل الشام أو الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله، فلم يسعني إلا قتالهم، فهذا حكم إلهي، لأن الإمام يقاتل على تأويل القرآن، حكم إلزامي. فالقضاء والقدر هنا بأي معنى؟ معنى الحكم الإلهي، يعني واجب على الإمام عليه السلام قتال الفئة الباغية. هذا هو، هو الأمر من الله تعالى وتلا قوله. لأن الناس يقول لك لا ليش تسفك دماء المسلمين وكذا، هذا حكم إلهي. من أكله الحق، يقول الإمام ما عنده أنصاف حلول، من أكله الحق فإلى الجنة، ومن أكله الباطل فإلى النار. هذا هو. إذن المعنى الثاني من القضاء شنو؟ إمام قضاء قدر هذا. أي وعلى الحكم، يعني حكم الشرع الإلهي والإيجاب، وعطف التفسير، ماكو واجب وحرام، واجب على الإمام أن يقاتل الفئة الباغية. وعلى الحكم والإيجاب كقوله تعالى، مو ذاك كان يخذل الناس عن أمير المؤمنين ويقول إن هذه فتنة القائم فيها خير من الماشي والقاعد خير من القاعد. قال لي عمار هذا لك خاصة، قال لك النبي ستكون فتنة أنت فيها قاعد خير منك قائم، مو أنه تخذل الإمام عن أمير، تخذل الناس عن نصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبعدين تخلع الإمام. يقول خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتم في الأنمل، ولم تك والله من أهلها ورب المقام ولم تكملي ولولا. يقول يعني كلمات، وسيرت ذكرك في الخافقين كسير الجنوب مع الشمالي، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي. ذاك اللي خلع الإمام سلام الله عليه، عرفت شلون من هو؟ المعنى الثاني وعلى الحكم والإيجاب كقوله تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ أي أوجب وألزم، يعني ولا يرضى لعباده الكفر، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا معنى القضاء. المعنى الثاني وعلى الإعلام والإخبار، كم صار الآن؟ وهذا وعلى الإعلام والإخبار، هذا الثالث، كقوله تعالى، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم وأخبرناهم. أيضا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم. وهذا معاني القضاء. بالنسبة إلى القدر أيضا ثلاثة معان، ويطلق القدر أولا وثانيا وثالثا على ثلاثة معاني. الأول يطلق على الخلق كقوله تعالى، وقدر فيها أقواتها. ثاني الكتابة كقول الشاعر، واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر. المعنى الثالث من معاني القدر والبيان كقوله تعالى، إلا امرأته قدرناها من الغابرين. هذه امرأة لوط، يعني ما نفع تقول والله هذه عندها حصانة دبلوماسية زوجة نبي وكذا، لا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني في الدين من أهل النفاق من أهل الكفر، مش أنه خيانة الشرف والعرض، لا، ونزه زوجات الأنبياء عن ذلك أكيدا عقيدة الإمامية. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا، مثنى، وقيل ادخلا النار. إلا امرأته، هذه سورة التحريم، إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي بينا وأخبرنا بذلك. هذه النقطة الأولى. إذا ظهر ذلك يقول العلام الحلي، فنقول للأشعري، ما تعني بقولك إنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بينا بطلانه، وين بطلانه؟ في مسألة الجبر، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. ولو كان يخلق في العباد المعاصي والشرك والكفر ثم يعذبهم عليها، هاي شنهم؟ صار ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. فقد بينا بطلانه وأن الأفعال مستندة إلينا، لما قال والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. شلون تسلسل البحث؟ هذا مترتب على ذاك. طبعا أفعالنا مستندة إلينا، الأفعال الاختيارية والمسؤولية على الفعل الاختياري، أما لو كان فعلا عن إكراه أو إجبار فالمجبور معذور. احنا كلامنا في دائرة الأعمال الاختيارية، وبعض الأفعال مستندة إلينا، هذا هو. هذا أولا. وإن عني به بالقضاء يعني الإلزام له المعنى الثاني، يعني حكم إلزامي واجب، يقول لم يصح معنى القضاء هنا إلا في الواجب خاصة. أكو واجبات، أكو أيضا شنو؟ مستحبات، مباحات، أحكام تكليفية خمسة. وإن عني بالقضاء أنه تعالى بينها وكتبها، المعنى الثالث، وأعلم أنهم سيفعلونها خارجا، هني تكتب يفعلونها خارجا، على ما هي عليه في علم الله، على ما هي عليه في علم الله بجميع الخصوصيات، اكتبها هذه مهمة قيد احترازي وراح أبين. فهو صحيح، يعني التفت لهذه النقطة وراجع بداية الحكمة ونهاية الحكمة للسيد الطباطبائي في بحث القدرة الإلهية، في صفة القدرة وتفسير الميزان، وقلنا ذلك أكثر من مرة. وباختصار شديد نقول الآن الله تعالى، هذا اللي يقولك أشرب الخمر لأنه من الأزل يعلم، هذه الشبهة، شبهة المجبرة، الله تعالى علم من الأزل أن فلان يطيعه باختياره، وفلان كأبي لهب، تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الله أعلم وبين أنه سيصلى نارا ذات لهب، فهل كان مجبور على ذلك؟ لا. علم من الأزل أن فلان يطيع باختياره وفلان يعصي أو يكفر بسوء اختياره، علم ذلك من الأزل. هذه خصوصية في الفعل، وهي أنه باختياره يطيع بسوء اختياره يعصي. فلو أن الله علم من الأزل أن فلان يطيعه باختياره وأطاعه مكرها في الدنيا صار إجبار، والأدهى من هذا المحال، لانقلب علم الله الأزلي شنه؟ ولو علم من الأزل أن فلان يعصيه باختياره ولكنه في الدنيا عصى وكفر لا باختياره بل مجبرا، هذا معناه أن علمه تعالى في الأزل انقلب شنه؟ فهذا يجي يقول لك أنا أشرب خمر، ليش؟ قال لأن الله علم من الأزل، فإذا أنا أشرب ينقلب علمه جهلا، وأنا محافظة على علم الله ألا ينقلب جهلا أتلطف أشرب. هو علم من الأزل يا خبيث أنك تشرب باختيارك، مو أنه من الأزل علم أنك تشرب باختيارك من الأزل، وبينما أنت الآن صير مجبور من دون اختيار. فانتبه لهذه النقطة، يقع الفعل بجميع خصوصياته التي علمها من الأزل، ومن خصوصيات الفعل أنه يصدر من الإنسان بالاختيار. نعم، ما علمه أنه يصدر لا عن اختيار يصدر كذلك، وما علمه أنه يصدر باختيار يصدر كذلك، والمسؤولية على الفعل الاختياري، فإن المجبور معذور. واضح هذه النقطة؟ كان ينبغي على العلامة الحلي رحمه الله توضيح هذه النقطة، وهي أن ما علمه من الأزل فإنه يصدر خارجا بكل خصوصياته، ومن خصوصيات الفعل النقطة المهمة أنه يصدر بالاختيار، مو أنه علم من الأزل يصدر بالاختيار بينما في الواقع الخارج بالدنيا يصدر شنو؟ بالإجبار، لا هذا محال. تندفع شبهة الجبر، سواء من جهة القدرة الإلهية على كل مقدور أو من جهة العلم الأزلي. فلذا قال: وإن عني بالقضاء أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها خارجا، أنا ضايف من عندي يعني، على ما هي عليه في اللوح المحفوظ، لكن بجميع الخصوصيات، ومنها صدورها عن اختيار لا عن إجبار. فهو صحيح مطلقا هذا المعنى اللي قال، أو الإعلام صح مطلقا هذا المعنى المتعين، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ، لا قبل اللوح المحفوظ ولا رطب ولا يابس، في العلم الأزلي ما علمه أزلا أنه يصدر بالاختيار يصدر كذلك، والفعل الاختياري هو مناط المسؤولية، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته. طبعا عندنا قضاء محتوم وعندنا قدر أيضا، ولهذا ورد الرواية في البداء: يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، وبينه لملائكته. وهذا المعنى الأخير هو المتعين. لماذا؟ للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله وقدره، وقد قرأنا نزرا وشذرات من الروايات في معنى شنو هذا الأمر. لكن هذه مهمة، ولكن لا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح. هل يجوز أن يرضى العبد حتى لو قلت كسب؟ ما يجوز له، يجوز له أن يعصي حتى لو سميت المعصية كسب، صح ولا لا؟ ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح، والآية: ولا يرضى لعباده الكفر. ولا ينفعهم، يعني الأشاعرة، الاعتذار بوجوب الرضا بالكفر، هذا بين الضمير به يعني بالكفر، ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا بالكفر من حيث انه فعله تعالى، وعدم الرضا بالكفر من حيث الكسب. لماذا؟ لما عرفت، لبطلان الكسب، كسب باطل. هم يقولوا يجب على العبد وعلى المسلم ان يرضى بالكفر، ليش؟ لان هذا فعل الله. ولكن ما يجوز له اللي قال المعنى الثاني من معاني الكسب، انه كون الانسان محل للفعل طاعة او معصية يسمى كسبا، لكن من الذي يخلق الفعل؟ الله تعالى احداثا. فيجب الرضا بالكفر لان الله فعله، ولكن لا يجوز الرضا به من حيث الكسب. هل هذا يعني اعتذار مقبول؟ هذا عذر. لماذا؟ لبطلان الكسب. وثانيا، فلأننا نقول نقضا: إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره، هاي اللي قلت لك طريق مظلم لهذا السبب، طريق مظلم لأنه تاهوا في هذا الطريق. إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره وجب الرضا بالكفر، ليش؟ من حيث هو كسب، وهو خلاف قولكم. ما هو قولكم؟ أنتم تقولون لا يجوز الرضا بالكفر من حيث الكسب، لكن يجب الإيمان يجب الرضا بالكفر من حيث أنه فعله تعالى. هل هذا يعني كلام يقوله مسلم يعني يحترم عقله؟ وهو خلاف قولكم. وإن لم يكن الكفر بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر. واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه قد بين معنى القضاء والقدر، يلي قلت لك قبل الدرس ما ينجيك إلا علي في هذه المسألة، قد بين معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأصبغ بن نبات لما انصرف من صفين، وقرأناه من أصول الكافي في المجلد الأول. لما انصرف من صفين فإنه قام إليه شيخ فقال له، بس لأن ماكو وقت نقرأ يعني هذا الحديث الشريف ونختم مسألة القضاء والقدر، قال له: أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء الله تعالى وقدره؟ أنا شرحته مفصلا، الآن فقط تطبيق. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما وطأنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدر. بأي معنى؟ بمعنى خروج الإمام إلى الحرب قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، تكليف شرعي. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي. عرفت نظرة التكليف الآن؟ بلغ ما بلغ. عند الله أحتسب عنائي، ما أرى لي من الأجر شيئا. فقال له: مه أيها الشيخ، بل عظم الله أجركم في مسيركم. وأنا بعد عظم لي أجر على هذه العقيدة إذا يعتقد بها الكيفية. عظم الله لكم الأجر، عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. هذا مهم، ولا إليها مضطرين يعني مجبورين. فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا؟ فهم المسألة غلط. هذا معنى الله حكم وأوجب على الإمام كون قاتل هذه الفئة الباغية. فقال: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما، أو في نهج البلاغ قضاء حتما وقدرا لازما. بالعكس، جواب نقضا الآن، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي، ولم تأتي لائمة من الله لمذنب. ليش؟ لأن المجبور معذور، لأنه يريد أن يطيع لكن يجره بالقوة إلى المعصية، الملائكة مثلا أو الشياطين، مجبور معذور. ولا محمدة لمحسن، لأنه يريد يعصي ويفجر أمامه بس يجره الملائكة إلى الطاعة. ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء، ولا المسيء أولى بالذم من المحسن. تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب، وهم قدرية هذه الأمة. هذا تشبيه بليغ، لما تقول زيد الأسد من دون أداة تشبيه بعد، هذا تشبيه بليغ. العلم نور، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها، أو مجوسها، لأن هناك تلك مقالة، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. بل هذا جواب نقضا الآن حلا. إن الله تعالى أمر تخيرا أو كلف تخيرا، ونهى تحذيرا وكلف يسيرا. طبعا اختلاف، وأعطى على القليل كثيرا، هذا بعض الروايات. ولم يعص مغلوبا، والمغلوبية غير لازمة. ولم يطع مكرها، بينت ليش مغلوبية غير لازمة، لأنه أراد الطاعة منه بالاختيار، فلو أرادها بالإجبار ومع ذلك عصينا كان مغلوبا تعالى الله. ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يرسل السماء الرسل عبثا، ولم يملك مفوضا. هم الرواية في أصول الكافي، ولم يملك مفوضا، لأن لا جبر ولا تفويض. ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. يعني وصلهم إلى مستوى شنه؟ إلى مستوى الكفر. لهذا المحقق الحلي يقول في الرسالة الماسعية: وذلك هدم للدين، زندقة، ومصير إلى قول الملحدين اللي يقولك الدين في الشعوب، هذا القول الملاحدة هذا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال عليه السلام: هو الأمر من الله تعالى، حكم إلزامي واجب، كن قاتل الفئة الباغية. والحكم يعني بوجوب قتال الفئة الباغية، يا عمار تقتلك الفئة الباغية. وتلا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني شنه قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ يعني حكم حكما إلزاميا وأوجب على العباد طاعته وعبادته وحده لا شريك له. فقول علي عليه السلام حجة، لأنه مع الحق، والحق مع علي يدور معه حيثما دار. فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول، يعني تنفس صعداء: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا، أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك بالإحسان إحسانا، في بعض النسخ. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله